you Gumption. Me. وإذ كذب ربني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن عن العطل وهذا ايش انت بتقول ايه بس كل بيتنا عن في حاجات حلوه هتتقال معاك انا في جايين سبحان الله ثم نعم يا سيدي قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك شكر الله عليك فضلت الشيخ. نعم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

من الشرقية الشيخ محمود. Oh, صدق الله العظيم. ما يا شخص نور على نور يا شيخ محمود. عليك الصبر. ما قلت له Thank you. عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم الولاية بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مني القمر بمحافظة الشرقية. كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر إلى كل من واساه في هذا العداء ولا ساب الأطباء ولا ساب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الوقاريق وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العداء إلى أسرة الفقيد الراحل ولا المستشار الأدياب وسيادة النائب الحاج مجدي عاشور وإلى السيد المهندس علي الدسوقي وكيل أول وزارة الكهرباء الشرقية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وإلى صاحب الخلق الرفيع الأستاذ عبد العظيم باشا وكيل أول وزارة الكهرباء الشرقية وإلى الأستاذ علي عزيز عضو مجلس محل المحافظة وإلى الأستاذ عمرو التونسي وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة التقييد الراحل سائلين الله عز وجل أن تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتفاقر على روح التقييد الراحل. وبذلك عبر عصير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الحولي والمقيم بالعواصية مركز هرية المحافظة الشرقية. كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة بصورة ضيافة متنقلة وكبرى مخازن المراشق الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الرقبية والذي يطلب تليفونيا 228-39-91. وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.